بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أين في تفسير سورة الأعراف إلى قول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يا بني آدم خذوا زينتكم، يعني من اللباس، المقصود هنا الزينة يعني من اللباس، عند كل مسجد. إما إذا قلنا إن مسجد يعني اسم مكان، فيكون معناها يعني خذوا زينتكم عند كل بيت بني للعبادة، أو إذا قلنا عند كل مسجد بمصدر، مسجد مصدر، فيكون المقصود خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل سجود، يعني كلما هممتم بالصلاة والعبادة فخذوا زينتكم، فإن العبادة أولى أوقات التزين. وكلوا واشربوا يعني أيام الحج لتتقووا عن العبادة، ولا تسرفوا يعني إسرافا يوجب الانهماك في الشهوات ويشغل عن العبادة، أو ولا تسرفوا أي لا تحرموا الطيبات من الرزق واللحم والدسم، إنه لا يحب المسرفين أي المعتدين. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: كنا أسلفنا في مقدمة هذا التفسير، وهو يقصد الجزء الأول من التفسير القاسمي وحاسم التأويل، فإنه قد عقد في الجزء الأول بكامله مقدمة رائعة تتعلق بعلوم تفسير القرآن، أسماها تمهيد خطير في علم التفسير. فكان بين القاسمي رحمه الله تعالى في مقدمة هذا التفسير أن من فوائد معرفة سبب النزول الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال. وهذه الآية إنما أجملنا تفسيرها بما ذكرنا لأنها نزلت في ذلك. فمن ثم قال في قوله خذوا زينتكم يعني من اللباس عند كل مسجد، إما بيت بني يعني للعبادة، وإما عند كل سجود. وكلوا واشربوا أيام الحج تقويا على العبادة، ولا تسرفوا إسرافا يوجب الانهماك في الشهوات ويشغل عن العبادة، أو لا تسرفوا لا تحرموا الطيبات من الرزق واللحم والدسم، إنه لا يحب المسرفين. روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة، هذا في الجاهلية، فتقول: من يعيرني تطوافا، تجعله على، والتطواف هو ثوب تلبسه المرأة تطوف به. وكانوا أول الجاهلية يطوفون عراة ويرمون ثيابهم ويتركونها ملقاة على الأرض ولا يأخذونها أبدا، ويتركونها تداس بالأرض حتى تبلى ويسمى اللقاء. حتى جاء الإسلام فأمر الله تعالى بستر العورة، فقال تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يطوف بالبيت عريان. فلما كانت النساء تفعل هذا وتنشد شعرا نزلت هذه الآية: خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالمقصود هنا بصفة أساسية ستر العورات، ستر العورات إبطالا لما كان عليه الجاهليون من الطواف عراة. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كانوا يطوفون بالبيت عراة، الرجال بالنهار والنساء بالليل، وكانت المرأة تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. فنزلت هذه الآية الكريمة: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وفي رواية أخرى عن ابن عباس: فأمرهم الله تعالى أن يلبسوا ثيابهم ولا يتعروا. وروى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا في هذه الآية قال كان رجال يطوفون بالبيت أوراق فأمرهم الله بالزينة، والزينة اللباس، وهو ما يواري السوءة وما سوى ذلك من جيد البذل والمتاع، فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد. وأخرج أبو الشيخ عن طاووس قال أمروا بلبس الثياب، وأخرج من وجه آخر عنه قال اكتمل من الزينة. وقال المجاهد كان حي من أهل اليمن إذا قدم أحدهم حاجا أو معتمرا يقول لا ينبغي لي أن أطوف في ثوب قد عطيت فيه، يعني كانوا يفلسفون هذا الضلال الذي كانوا عليه بأنهم عصوا الله سبحانه وتعالى وهم يعني يلبسون هذه الثياب، فكان يقول الواحد منهم من يعيرني مئزرا فإن قدر علي وإلا فاطع عريانا، فأنزل الله تعالى فيه ما تسمعون خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال الزهري إن العرب كانت تطوف بالبيت عراة إلا الحمص، والحمص هم قريش وأحلافهم، فمن جاء من غير الحمص وضع ثيابه وطاف في ثوب أحمسي، ويرى أنه لا يحل له أن يلبس ثيابه، فإن لم يجد من يعيره من الحمص فإنه يلقي ثيابه ويطوف عريانا، وإن طاف في ثياب نفسه ألقاها إذا قضى طوافه وحرمها، يعني جعلها حراما عليه. فلذلك قال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمراد من الزينة لبس الثياب التي تستر العورة. قال مجاهد ما يواري عوراتكم ولو عباءة. وقال ابن كثير هكذا، قال مجاهد وعطاء وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وقتادة والسدي والضحاك ومالك عن الزهري وغير واحد من أئمة السلف في تفسيرها أنها نزلت في طواف المشركين بالبيت عراة. انتهى كلام كثير. يقول القاسمي فظهر أن المراد بالزينة ما يستر العورة لأنه اللازم المأمور به الذي بينه سبب النزول دون لباس التجمل المتبادر منه، لأن الإنسان ممكن أول ما يتبادر للزينة خاصة إذا قيلت كلمة زينة فيتصور الإنسان أن الزينة يعني الرياش أو أشياء التي يتجمل بها الإنسان التي هي من قبيل الإيه؟ الكماليات أو التحسينيات. لكن إذا رجعنا إلى سبب النزول نعرف أن المقصود ليست ثياب التجمل الذي تكون كمالية أو تحسينية، وإنما المقصود بالذات أو بصفة أصيلة ما يواري العورة، لأن المستفاد من خذوا هو وجوب الأخذ. خذوا زينتكم هذا أمر وظاهر الأمر الوجوب، فما هو الذي يجب أن يلبسه الإنسان؟ الذي يجب أن يلبسه الإنسان هو ما يستر به العورة، ولباس التجمل مسنون مستحب وليس واجبا. قال هشها وأقول دلت الآية بما أفاده سبب نزولها على أن الزينة لا تختص لغة بالجيد من الثياب كما توهم، يعني الزينة كلمة زينة تطلق فقط على الجيد من الثياب التي تستعمل كرياش أو للتجمل فقط، لكن الزينة لفظ يطلق على ما يستر به العورة أيضا. وفي التهريب الزينة اسم جامع لكل شيء يتزين به. وقال الحراني الزينة تحسين الشيء لغيره من لبسة أو حلية أو هيئة. وقال الراغب الزينة الحقيقية ما لا يتيم الإنسان في شيء من أحواله ولا في الدنيا ولا في الآخرة. ونقل الرازي إجماع المفسرين، وانتبهوا مثل هذا الموضع مهم جدا، نقل الرازي إجماع المفسرين على أن المراد بالزينة لبس الثياب التي تستر العورة. هذا إجماع من المفسرين أن المراد بالزينة خذوا زينتكم لبس الثياب التي تستر العورة. قال والزينة لا تحصر إلا بالستر التام للعورات. قال وأيضا إنه تعالى قال في الآيات المتقدمة قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، فبين أن اللباس الذي يواري السوءة من قبيل الرياش والزينة. ثم إنه تعالى أمر بأخذ الزينة في هذه الآية، فوجب أن يكون المراد من هذه الزينة هو الذي تقدم ذكره في تلك الآية، وهي قوله قد أنزلنا عليكم لباسا ما وظيفته يواري سوآتكم وريشا. وأيضا فقوله خذوا زينتكم أمر، والأمر للوجود، فثبت أن أخذ الزينة واجب، وكل ما سوى اللبس فغير واجب، فوجب حمل الزينة على اللبس عملا بالنص بقدر الإمكان. بعض المفسرين رووا ما يعني يدل على أنها نزلت في الصلاة في النعال، هذا روي عن أنس رواه الحافظ ابن مردويه من حديث سعيد بن بشير والأوزعي عن قتادة عن أنس المرفوع، وعن أبي هريرة مثله، وقال ابن كثير وفي صحته نظر. والله تعالى أعلم، يعني من حيث السند هو غير صحيح أو فيه نظر، أما من حيث المعنى فالمعنى صحيح، لأن النعال من الزينة، لأن ذلك مما تشمله الزينة. وقد أثبتنا في المقدمة أن قولهم نزلت في كذا لا يقصد به أن حكم الآية مخصوص به، بل مخصوصة بنوعه فتعم ما أشبهه. والأحاديث في مشروعية الصلاة في النعال كثيرة جدا، منها حديث سعيد بن زيد بن يزيد قال سألت أنسا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم، هذا متفق عليه. وقال العراقي في صحيح الترمذي وممن كان يفعل ذلك، يعني لبس النعل في الصلاة، عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن سعود وعويمر بن ساعدة وأنس بن مالك وسلمة بن أوس أكوع وأوس الثقفي. وذكر أيضا عددا كبيرا من التابعين كانوا يعني يصلون في النعال. وقد ثبت أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى فينا عليه خذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. وكذا حديث عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا. فإذا يمكن إدراج على هذا الأساس، يمكن إدراج الزينة التي يتخذها الإنسان عند الصلاة أيضا لبس النعال. وطبعا مقصود الصلاة في النعال يعني الإنسان يصلي حسب ما يتيسر لها، إن كان منتعلا يصلي منتعلا لا يتكلف خلع النعل من أجل الصلاة، إن كان حافي القدمين فلا يتكلف لبس النعلين لأجل الصلاة، واضح، لكن حسب ما يتيسر كالعمامة مثلا وهذه الأشياء، لكن هذا بشرط ألا يؤذي من في المسجد. يعني إذا كانت المساجد كما هو الحال الآن غالبا مفروشة بالبطط والسجاجيد وهذه الفرش، وكثرة توارد الأقدام بالأحذية عليها مما قد يعني يؤذي الناس ويلوث ثيابهم، فطبعا لا ضرر ولا ضرار. في مثل هذه الحالة ليس من الحكمة أن الإنسان يتعمد لبس النعل ويصلي ويستفز مشاعر الناس ويؤذيهم، واضح، لكن على الأقل يعلم الإنسان أن هذه السنة. وأحيانا يحتاج الإنسان إلى الصلاة في النعال، كان مثلا يكون المسجد مزدحم وفي خارج المسجد صفوف موجودة يريد أن يلتحق بها بسرعة، واضح، وما في شيء مفروش على الأرض فيصلي على الأرض، ففي هذه الحالات بيصلي بدون أن يتكلف خلع النعال حتى يفوته جزء من الصلاة فيصلي بالنعلين. وإن كان هذا طبعا لشدة غربة الإسلام وشدة سوء الجهل الآن في الناس يستقبحون هذا جدا، يستقبحون جدا أن يصلي الإنسان في النعال، وهذا بسبب جهل بالسنة وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح. دلت الآية أيضا على وجوب الستر عند الطواف لأنه سبب النزول، خلافا لبعض المذاهب ممن يرى أن ستر العورة ليس واجبا في الطواف، واضح، لكن هذه الآية لأن سبب النزول هو أنها في حال المشركين الذين كانوا يطوفون عورات، فنزلت الآية توجب ستر العورة في أثناء الطواف، يعني لماذا؟ أن الطواف صلاة، والفرق بين الطواف وبين الصلاة أن الله سبحانه وتعالى أباح فيه الكلام، واضح، والكلام يعني يتكلم بخير، واضح، لكن فيشترط لها أيضا الستر، فدلت الآية على وجوب الستر عند الطواف لأنه سبب النزول. قالوا واللفظ كامل للصلاة لأنها مفعولة في المسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأخذ الزينة وستر العورة أيضا يستدل بنفس هذه الآية أيضا على أحد شروط الصلاة وهو ستر العورة. فهذه الآية يعني يصح الاستدلال بها على اضطراب ستر العورة في الطواف وفي الصلاة في عند الصلاة تفعله في المسجد. حاول بعض العلماء استنباط التجمل عند الصلاة منها، حيث قال لما دلت على وجود أخذ الزينة لستر العورة في الصلاة فهم منها في الجملة حسن التزين بلبس ما فيه حسن وجمال فيها. يعني هذه الآية صحيح هي أساسا في الأمر بالزينة الأساسية التي هي تستر العورة، لكن أيضا مما يفهم من روح الآية أيضا أنها تندب المسلم إلى أن يحسن هيئته إذا أراد أن يصلي أو أن يذهب إلى المسجد، خاصة في الجماعات وفي صلاة الجمعة والأعياد وغير ذلك. قال الفيا الهراسي: ظاهر الآية الأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد للفضل الذي يتعلق به تعظيما للمسجد والفعل الواقع فيه. هذا الإنسان إذا لقي صديقه أو قريبه أو صاحب وجاهة أو سلطة فإنه يتزين ويهتم بمظهره، فأولى أن يهتم الإنسان بمظهره وزينته إذا أراد أن يقف بين يدي الله عز وجل. وكان بعض السلف يعني يختار أحسن وأفضل ما خبر عليه من الثياب حينما يلقى الله سبحانه وتعالى في الصلاة. أينا. وقال ابن الفرس أو ابن الفرس: استدل مالك بالآية على كراهية الصلاة في مساجد القبائل بغير أرضية. وطبعا يعني إن الزينة مسألة نسبية حسب المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان كيف تكون زينتهم. فالإنسان كما بينا من قبله لا يتعمد أن يشذ عن ملابس القوم الذين يعيش فيهم، طبعا وشرط ذلك أن يكون هؤلاء ملتزمين بالشرع وملابسهم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من غرائب الغلو في النزع في انتزاع المعاني من الآيات، وهو كلام شاذ طبعا لكن لابد من حكايته تنبيها على شذوذه أو غلوه، ما ذهب إليه بعض الناس من أنه لا يجوز للمرأة أن تصلي بغير خلادة أو قرطين، بغير خلادة أو قرطين باعتبار هذه زينة، فزينة المرأة تأخذها أيضا في الصلاة. هذا من الغلو في انتزاع مثل هذه المعاني البعيدة من الآيات. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة، ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد، والطيل لأن الطيل من الزينة، والسواك لأنه من تمام ذلك، ومن أفضل اللباس البياض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. وروى الطبراني بسند صحيح عن قتادة عن محمد بن سيرين أن تميما الداري اشترى رداء بألف وكان يصلي فيه، اشترى رداء بألف وكان يصلي فيه. السؤال هنا: ما وجه تأثر الأمر بأخذ الزينة بالأمر بالأكل والشراب؟ يعني أتبع الله سبحانه وتعالى الأمر في قوله خذوا زينتكم عند كل مسجد بقوله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ما وجه الربط بين هذين الأمرين؟ يقول إن بني عامر كانوا لا يأكلون في أيام حدهم إلا قوتا ولا يأكلون دسما، يعظمون بذلك حدهم، يعني يعتبرون الامتناع عن أكل الدسوم الشحوم الدهون من تعظيم الحد، فلا يأكلون إلا القوت فقط دون الدسم. فقال المسلمون: نحن أحق أن نفعل ذلك يا رسول الله. فأنزل الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال السدي: كان الذين يطوفون بالبيت عراة يحرمون عليهم الودك ما أقاموا في الموسم استحنى. فقال الله تعالى لهم: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فسر الإسراف بمجاوزة الحد فيما أحل وذلك بتحريمه. وقيل تدل الآية على المنع من الإسراف وذلك على وجهين: أولهما إنفاق في معصية، هذا من الإسراف، كان الإنسان يصرف أمواله في الفقار واللعب والزنا والخمر ونحوها، فهذا ذاكر في قوله ولا تسرفوا. وثانيهما أن يتعدى الحدود، وذلك مختلف بحال اليتاري والإعتاق، يعني أن موضوع الإسراف فيما أباحه الله سبحانه وتعالى بتعدي الحدود المعقولة هذا أمر نسبي بيتفاوت بحال بتفاوت أحوال الناس. فمثلا الرجل الذي عنده قدر يسير من المال بحيث لو أنفق هذا القدر في ضيافة أو في طيب أو في ثياب خز أو في مثل هذه الأشياء وهو وعياله يحتاجون إليه فهذا سرق محرم. ولذلك بين تعالى يعني قوله وإما رزقناهم ينفقون بيانه قوله تعالى إيه من يتذكر ويسأل أحسن نعم ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو يعني ما فضل عن الإيه النفقة الأساسية نفقة الأهل والأولاد وغير ذلك من النفقة الواجبة واضح. فالتصدق لا يكون إلا بعد أداء الفريضة أولا التطوع يكون بعد الفريضة. فلذلك مثل هذا الإنسان الذي عنده مال محدود وهذا المال يحتاجه هو وعياله وأطفاله فإذا أنفقه في إكرام الناس بضيافات أو بطيب أو بثياب فخمة فهذا بلا شك إسراف. لماذا؟ لأنه هو نفسه وأولاده وعياله ومن يعولهم يحتاجون إلى هذا المال فهذا سرق محرم. وأما مثل نفس هذا القدر من المال الذي عند هذا الرجل الذي ينفقه في الطيب أو في الملبس الجيد موجود عند رجل موسف نسبة هذا المال إلى ماله نسبة قليلة واضح لا تذكره مثلا ولا تضره فمثل هذا في الموسرين لا يقبح يعني مسألة نسبية إذا اشترى طيبا أو ثيابا يعني جيدة فهذا يكون في حقه لا يكون في حقه من الإسراف. فإذا موضوع الإسراف موضوع نسبي والعبرة بأن يؤدي الإنسان ما عليه خاصة من الزكاة. تدل الآية على أن الأشياء على الإباحة على الإباحة كل من حرم زينة الله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا والأقل يدل على ذلك لأنه تعالى خلقه لمنافعهم والسمع ورد مؤكدا ولذلك قال قل من حرم زينة الله يعني معناها أنه هنا يطالب بدليل سمعي من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فكلمة من حرم يعني اتونا بدليل سمعي يدل على أن الله سبحانه وتعالى حرم ما تذكرون. وقد قال عليه الصلاة والسلام كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مخيلة ولا ترف فإن الله يحب أن يرى نعمته على عبده. وقال البخاري قال ابن عباس كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأك اثنتان ترف أو مخيلة يعني هذا هو الضابط في النفقة كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأك اثنتان يعني ما لم تقع في إحدى هاتين الاثنتين وما الإسراف أو المخيلة والتكبر على عباد الله عز وجل. وقال الشهاب هذا لا ينافي ما ذكره الثعالبي وغيره من الأدباء أنه ينبغي للإنسان أن يأكل ما يشتهي ويلبس ما يشتهيه الناس فهذا معروف عند عن الأدباء وإن كان مشهور من الأمثال الشعبية نفس هذا المعنى موجود عندهم ولعله مأخوذ من كلام الأدباء قديما نصيحة نصيحة قالت فيها الأكياس كل ما اشتهيت والبس ما اشتهته الناس نصيحة نصيحة قالت فيها الأكياس كل ما اشتهيت فالأكل أمر يدخل معدتك أنت ولا يشاركك الناس في ذوق هذا الطعام أو التمتع به كل ما اشتهيت والبسن ما اشتهته الناس لكن البس ما يشتهيه الناس من حولك. فهذه العبارة هي لترك ما لم يعتد بين الناس وهذا لإباحة كل ما اعتادوه إنه لا يحب المسرفين وعيد وتهديد لمن أسرف في هذه الأشياء لأن من لم يحبه الله سبحانه وتعالى لم يرضى عنه. ثم ذكر القاسمي هنا حقيقة كلاما مفصلا جدا في الربط بين القواعد الصحة وخاصة الصحة الغذائية بقوله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قيل إنها هذه الآية الكريمة جمعت الطب كله كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ثم نقل في الحقيقة عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ما يدل على استعمال التنزيل العزيز على أصول الطب واستعمال السنة المطهرة على بدائيه في كتابه زاد المعاد بيانا يدهش الألباب وفوق كل ذي علم الجوانب الطبية المستفادة من الكتاب ومن السنة. فتكلم بتفصيل عن يعني أمراض القلوب وكيف شفاؤها من القرآن الكريم والسنة وأمراض الأبدان. بين أمراض القلوب إما مرض شبهة وشك وإما مرض شهوة وغي وبين أيضا مرض الأبدان وتكلم عنه بالتفصيل. ثم تكلم عن الحمية اللي هي الوقاية الحمية يعني الوقاية. ثم فصل بعد ذلك في الكلام على طب القلوب وفصل حديث الكلام كما ذكرنا كلاما كبيرا جدا لكن لضيق الوقت لن يعني نفصله. يعني باختصار شديد نحن الآن يمكن يعاني الناس حالنا عجب في الحديث حالنا من أعجب الأحوال. يعاني الناس الآن من أمراض السمنة وانتشار السمنة التي تنشأ من كثرة الأكل وعدم الانضباط في تناول الطعام والشراب أو الإسراف الذي نهى الله عنه في هذه الآية. ثم ينفقون من الأموال القدر العجيب في سبيل أن يحافظوا على نظام غذائي معين من أجل أن يحاول أن ينقص وزنه. طيب ما أنت لو انتجمت بالهدي القرآني كلوا واشربوا ولا تسرفوا ما احتجت لا إلى ما وقع في هذه السنة ولا ما وقع يعني الكلفة التي تتكلفها في سبيل التحرر من هذه الأوزان يعني الزائدة. فهذا أيضا من الحيدة عن الاعتدال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أين والسلف رحمه الله يعني الأشياء لماذا أن قلوبهم كانت يعني عامرة بأحوال الآخرة بحيث أن زهدهم كان يعني أمرا غير متكلف كان أمرا هو سلوكهم العادي لم يكونوا يتكلفون وذلك مهما انتشرت فيه يعني مثل هذه الأشياء.